Activity 41. What is there in Ireland? نشاط 41. ماذا هناك في إيرلندا؟ تسأل أحد الزملاء المتحدثين بالإنجليزية لإيجاد أماكن مهمة في إيرلندا. استمع إلى ماذا عليك فعله وقل بالإنجليزية قبل الاستماع إلى المتحدث. Listen and complete the conversation. قل إنك لا تعرف إيرلندا. اسأل ماذا عليك مشاهدته. I don't know Ireland. What should I see? Well, there's the wonderful countryside. Then there are the cities. اسأل إذا كان هناك أي مدن تاريخية. Are there any historical cities? There's Dublin. It's a very interesting place. There are lots of old historical buildings there. قل إنه ممتع ولم تكن تعرف ذلك. اسأل إذا كان هناك أي جبال. That's interesting. I didn't know that. Are there any mountains? Mountains? Yes, there are some mountains quite near Dublin. قل إنها تبدو حقا لطيفة. It sounds really nice. Yes, and the west of Ireland is wonderful too. قل إنك تريد أن تزور الغرب الإيرلندي. Really? I want to visit the west of Ireland. Well, have a good holiday. قل شكرا ووداعا. Thank you. Goodbye.